النوادر، الزوجة الصموتة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن بعض الصمت أبلغ من كثير من الكلام، والصمت نعمة أو نقمة، وكذلك الكلام نعمة أو نقمة. والصمت والكلام كلاهما مقدور عليه كالإمساك والإمساك. يقول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني أنت لو أعطيت إنسانا مالا كثيرا وقلت له لا تنفق منه شيئا فهذا مقدور، وقلت لآخر أنفقه كله ولا تبقي منه شيئا هذا مقدور، لكن أن تقول له أنفق حيث ينبغي أن ينفق وأمسك حيث ينبغي أن يمسك فهذا الشيء الذي لا يكون من كل أحد ولا يتهيأ لكل أحد. فالصمت حين الصمت والكلام حين الكلام هذا هو الشيء الذي يكون من لا يكون من كل أحد، والإنفاق في محله والإنفاق في محله ذلك الشيء الذي لا يكون في كل أحد ولا يكون مقدورا إلا للواحد بعد الواحد. ولو وضع كل منهما مكانا آخر لأفسد إفسادا عظيما. لو وضع الإنفاق مكان الإمساك والإمساك مكان الإنفاق، ولو وضع الكلام مكان الصمت والصمت مكان الكلام لكان في ذلك فسادا عظيما، لكان في ذلك هذا الأمر فسادا عظيما أو لكان فسادا عظيما. وقد تسمع عنوان هذه النادرة فتقول: نعمة أين هي؟ زوجة صموتة أين؟ هذه نعمة كبيرة أين هي؟ لأنك تذكرت طول لسان المرأة وأنه بلاء عانى منه كثير من الرجال، ولكن الأمر غير ذلك. فإليك هذه النادرة. كنت في سفر فاستأجرت سيارة، فلما مضت بنا قال لي السائق من باب يعني قطع طريق، قطع طريق، قطع طريق كلمة يعني لص قطع طريق، من باب قطع طريق بالكلام يعني تخفيفا لأمر السفر، لأن يعني السفر إما يحصل معه الكلام الطيب أو الذكر أو يستحسن بعض الناس فيه أي كلام. حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا ركب الرجل الدابة فقال بسم الله ردفه ملك، فإذا لم يسمي ردفه شيطان يقول له تغنى، فإن لم يكن يحسن يتغنى قال له تمنى. فقال السائق: يا شيخ عندي سؤال. خيرا. قال: أنا عندي امرأتي لا أقول إلا خيرا في جمالها وأدبها وخدمتها في البيت، وهي أم أولادي ولا أعيب عليها شيئا، إلا أنها أحس أني كأني مع رجل، يعني ما هو الملاطفة، لا يجد الملاطفة المعهودة من النساء من المرأة لزوجها، هو الكلام الحسن لا يجد كلاما سيئا، ولا تدعو عليه ولا تسبه ولا تقبحه ولا ولكن لا يجد منها الكلمة الحسنة اللطيفة ولطف المعاشرة المعهودة من النساء والحنان الذي يكون، حتى إنه قد يجد فيها العوض عن أمه بعد أمه ومن الحنان والرقة والكلمة الطيبة وكلمات الحب التي هي مباحة في ذلك الحال ومحرمة بين الرجال والنساء إلا الرجل وزوجته ذلك الحب المفقود، أما الحب الموجود الذي بين الرجل والمرأة الأجنبية فحدث ولا حرج. من تعلمه المرائي من ما يسمى بالتمثيليات والأفلام والمسرحيات قال فكلمت أختها الكبيرة فنصحتها ويتعدل حالها يوما أو يومين ثم ترجع إلى عادتها. كلمت شيخا ليعظها فوعظها، فكان الأمر كذلك. فتزوجت امرأة أخرى بلغ من حلاوة لسانها ومعاملتها أني لا أطيق البعد عنها، وأتعجل الوقت لذهابي إليها. لكن هذه المرأة الثانية يعني في سيرتها شيء، نصحته بما ينبغي من ذلك، وأن أن يصبر على الصموتة العفيفة الطاهرة السيرة. لكن هذه الحقيقة وهذه النادرة تسوقنا إلى بيان الفائدة منها. الأمر الأول، قد نظلم المرأة إذا قصرنا النادرة عليها، فإن كثيرا من الرجال كذلك. لكن الغريب من النساء وعاطفتهن أشد، وما ينتظر منهن من الحنان والرقة والمودة بأزواجهن وأولادهن وإخوانهن وآبائهن، هذا يعني شيء غريب. ولكن قد يقال أنه ليس بغريب، لأن الكتمان في النساء أكثر منهن في الرجال. وهذا البلاء كما قلت ليس مقتصرا على النساء، وإنما هو غريب من النساء. الأمر الثاني، أن بعض النساء تكتم محبتها لزوجها والكلمات الطيبة له خشية أن تهون على زوجها. وبعض الرجال يفعل ذلك أيضا، يكتم الكلام الطيب والمعاملة الطيبة وإبداء الحنان والرفق والمحبة والكلمات الطيبة خشية أن يهون على امرأته فتتسلط عليه. وقد يكون عند من لا يفهم مثل هذا. والقصص في هذا كثيرة. وهذا يجر الأمر الثالث من خطر وخطر هذا الصمت، فهذا قد يدمر حياة الزوجين ويفسد العشرة بينهما، وقد يجر إلى سوء عظيم. الأمر الرابع، يعني الأمر هو أمر عام ليس بين الزوجين فقط. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم يجد أحدكم ما يكافئه به إلا أن يقول جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، كما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فما بين الزوجين من معروف كثير يقتضي أن يكون بينهما من الكلام الطيب والرفق والحنان والمودة الشيء الكثير. ولا شك أن هذا يجرنا إلى الفائدة الخامسة، أنه لابد أن يكون بين الزوجين دين قوي وصلاح وهدى ليكون المعروف معروفا ولا يكون الأمر الذي بينهما من المنكرات. يعني لا يكون قد اجتمع على معصية، فإن الاجتماع على معصية مهلكة في الدنيا وفي الآخرة. الأمر السادس، الإشارة إلى تربية الفسق وقصص الحب التي بين الرجال والنساء فيتعلمها الصغير والكبير ولا تكون إلا في المحرم. أما أن يعلم طريقة تعليم هذه طريقة باطلة عن طريق التصوير وعن طريق التمثيل وهو كذب وطريقة الاختلاط المحرم، أما أن يكون الحب بين الرجل وامرأته أو المرأة وزوجها فهذا شيء لا يتعلمه أحد أو لا يعلمه لأحد. الأمر السابع أن أهل الشر يصطادون الرجال والنساء بمثل هذا البلاء، يعني المرأة الصموتة التي تصمت عن إبداء المحبة والمودة لزوجها، فهناك نساء يصدن الرجال بالحرام بالكلام المعسول، والرجل الصموت الذي يظن ويبخل على امرأته بالكلمة الطيبة والمودة الظاهرة، أيضا هناك رجال يصطادون النساء بمثل هذه الكلمات، وتقع المرأة فريسة سهلة لأمثال هؤلاء الخبثاء. والبلاء يكون شريكا فيه ثلاثة شركاء: الرجل والمرأة والزوجان، يعني رجل والمرأة هما الزوجان، واللص سواء كان امرأة أو رجلا، اللص الذي دخل حياتها الزوجين واستغل هذا الصمت من الزوجة أو من الزوج. فلا ينبغي للرجل للزوج أو الزوجة أن يدخل بينهما شياطين من الإنس والجن، وينبغي للزوجين أن يسد هذا البلاء لكي لا يخرج عليهما بما يفسد عليهما دينهما ودنياهما. الكلمة الطيبة صدقة، وقد هناك نادرة لطيفة ألحقها بهذا الأمر، وهي ما رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق أن رجلا كان كثير مطلقا يكثر طلاق النساء في عهد عمر رضي الله عنه، فطلق امرأة فأتي بها إلى عمر رضي الله عنه فسألها: لما طلقك؟ قالت: استحلفني بالله، هل تحبيني؟ هل تحبينني؟ فما كان وسعي وقد استحلفني إلا أن أقول له لا، لأنه مفرق يعني لا يحب. فقال لها عمر رضي الله عنه فيما ذكر: هل قلت له؟ يعني الكذب بين الزوجين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكذب في الحرب، الكذب الإصلاح بين الناس، الكذب في حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، وذكر أن البيوت لا تبنى على الحب وإنما تبنى على المعاشرة بالمعروف على الأحساب ومراعاة الحسب والمروءة والإسلام. فالمقصود أن الأمر متسع، أن يتكلم المرء بالكلمة الطيبة، تتكلم المرأة بالكلمة الطيبة، بل يستحضر نعمة الله عليه بالطرف الآخر، يعني يكون هذا عاجل بشرى المسلم عاجل شكره. يعني لو استحضرت المرأة نعمة الله عليها بزوجها، ولو استحضر الرجل نعمة الله عليه بامرأته، ولو استحضر كل منهما العفاف عن الحرام فجعل كلامه ونظره وأمره في الحلال لكان أمرا طيبا إلا لم تكن معه مثل هذه النادرة من الشكوى من الزوجة الصموتة أو الزوج الصموت. لكن في الوقت ذاته التحذير من عكسه من ذلك الحب الذي يكون من الرجل لمرأته أو المرأة لزوجها مما يكون فيه مبالغة قد تصل إلى نتيجة ذاتها من الإفساد بين الزوجين. يعني الغيرة الشديدة من الرجل على امرأته في غير ريبة، الغيرة الشديدة من المرأة على زوجها في غير ريبة، الحب الخانق الذي يكون من الرجل لمرأته أو المرأة لزوجها مخالفا للحقوق الأخرى التي على المرأة لوالدها ولإخوانها ولأمها ولأبنائها، كأنه يريدها أن تكون له وحده، وكذلك العكس من المرأة لزوجها لا تريده إلا لها وحدها، لا تريده لا تريده أن يكون محبا لأمه ولا لأبيه ولا لإخوانه ولا لأخواته ولا لأولاده، حتى تغار من أمه ومن أخته ومن ابنته أو ابنتها إن أدى لهم حبا وحسن عشرة، ففضلا عن أن يكون أن تكون غيرتها مبالغا فيها في أن تقصره، تريد أن تقصره على نفسها وتحرم ما أحل الله له من الحلال، كما قال الله عز وجل لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، أو ما يكون من ذلك ليس في باب البشر بل في باب الأعمال. يعني الرجل المحب لعمله الذي يقتات منه، أو المرأة التي تحب العلم النافع أو كذا، فيريد زوجها أن يقصرها على خدمته، أو تريده أن تقصر زوجها على محبتها، لكن لكل شيء حد، وإن لكل شيء حقا، إن لعينك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه إليها. حقيقة تعليم الرجل كيف يحب وكيف يحب، تعليم المرأة كيف تحب وكيف تحب، خاصة من لو ما بين الزوجين، هذا أمر من الأمور المهمة، وهو كله أمر سهل ميسور على من اتبع السنة، فإنه يرى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة ولأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ويرى ذلك كذلك في سيرة الصحابة وأهل الخير، وقد ذكرت من ذلك طرفا صالحا في كتاب معاشرة الأزواج وفي وعاشرهن بالمعروف، وفي كتاب مواعظ الأزواج، والله المستعان.